راى وسمع كل ما دار في الكلب. خضاب راح على موسى، يا موسى قال له نعم، قال له خد بعضك واطلع من مصر. ليه؟ قال له ده فرعون قرب قتله. سبحان الله، والله ده الرجل ده يشكر الرجال. قال له ده كان الزمان لما كان عبد الناصر رضا المسلمين كانوا هم اللي بيبلغوا عن المسلمين، وناس مسلمين بس مش مسلمين بمعنى الاسلام، انما هم مسلمين كلامه شارك ملاك، هم اللي بلغوا. يقول لك البيت الفلاني ده اهو فيه واحد من اللي انتوا عايزينه ويدل عليه، طب ده اياه. ده انت بتساعد الظالم على انه يعتدي على اخوك المسلم. ده النبي قال من حمى مؤمنا من منافق وفر الله به ملكا يوم القيامه يحمي لحمه من نار جهنم. قال لك تقوم انت تساعد المنافق على انه هو يظلم اخوك المسلم؟ طب ده النبي قال اذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد اغضب ربه عز وجل. شوف شوف النبي بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا العزه والكرام. ها يعني اما واحد يقول للمنافق يا سيدي ربنا يغضب مني. يبقى واحد ما بيصلي ولا عارف ربنا وفتح كوبايه وعمره ما ذكر الله، والواحد قال يدخل له يا سيدي امرك يا سيدي، نعم يا سيدي، قدامك يا سيدي، سيبك ايه؟ سيبك ايه؟ بتقول للفاسق يا سيدي؟ تقول للمنافق يا سيدي اغضبت سيدك الاكبر وهو الله؟ ها؟ تقولوش يا سيدي ابدا. يا سيدي ازاي؟ ده الاسلام ده دين العزه ودين الكرامه. تنافق على حساب دينك وعلى حساب عقيدتك. ولذلك ربنا بيحكم بهذا الرجل، بيقول وجاء رجله، هو ما ذكرش اسمه انما ذكر عنوانه انه راجل، والرجوله بقت سهله. ولذلك الاسلام اول ما بيعني بتربيه الناس. سيدنا خالد بن الوليد كان بيحارب في بلاد الفرس وبعت لسيدنا ابو بكر الصديق قال له يا ابا بكر ارسل الي مددا ولجده. خلاص سيدنا ابو بكر بعت له كم الف، بعت له كم سرقه، كم لواء، كم فصيله، كم سريه، ابدا بعت له واحد بس اسمه القعقاع ابن عمرو، راجل من المسلمين اسمه القعقاع ابن عمرو. وبعت سيدنا خالد ينتظر بقى الجيش بتاع ابو بكر جاي امتى، هيتحرك امتى، كم كتيبه، كم فرقه، كم لواء، كم، يلاقي واحد جاي لوحده. تجي من ايه؟ قال له من قبل الخليفه. ده انا عينه بعت لي جيش. قال له ما هو انا الجيش. انت الجيش؟ راجل لوحده. قال له اتفضل الرساله دي من خليفه رسول الله. خالد بيفض الرساله لا تنس بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، فمن عبد الله ابي بكر الصديق الى سيف الله المسلول خالد بن الوليد. لعلك تعجب ان كنت قد ارسلت اليك رجلا واحدا، ولكن اعلم يا خالد ان جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه احد. لا اله الا الله يا رب. شوف قناة الاسلام بالرجولة، رجل واحد لا بعث لا مؤاخذة 30 فرقة فيها 20,000 واحد، ولا بعث اللواء 16 ولا 17 المدرب ولا كل ده اهو ما دام ما فيش ايمان بالله غساء كغساء السيف. انما بعث له واحد بس وقال له اي جيش يوجد فيه القعقاع بن عمرو لا يمكن جيش على وجه الارض يغلبه. سبحان الله، ده ابو بكر ده يعني بينظر لبعيد. طب ما نشوف القعقاع هيعمل ايه؟ ما هي معارك طاحنه وقوات الفرس كبيره، قوات كثيفه، فتدور المعركه. من عاده المسلمين زمان لما تدور المعركه ان قائد العدو يطلع الاول يبارز قائد المسلمين. يعني قائد الجيش مش يقعد بقى في الصراحة وتدار عليه الكؤوس والمرفهات واضواء المدينة بالليل والكؤوس والسجاير الكن والفلوريدا، ويقعد والناس عمالة تتقسم، لاول واحد يخوض المعركة يكون هو قائد الجيش، ينزل يبارز قائد العدو. فنزل خالد بن الوليد وصاد قائد الفرس. وبعد قائد الفرس قال للجنود انا حشغل الخالد حشغله بالسيوف، ساعة ما تلاقوه الشغل بيا واحد منكم يلف ويطعنه بالخلف وخلاص تنضيع خالد بن الوليد. يعني انا حشغله من الامام انتوا تعملوا حركة اصطفاف تطعنوا بالخلف. خلاص نزل خالد يبارز بالسيف، واذا ببعض الجنود بيلتف ورا خالد في حركة اصطفاف ما يعرفوش مين اللي واخد باله هو القعقاع ابن عم، خليهم بيلفوا ده القعقاع بالكم كلهم اضح عليهم ونجا خالد بن الوليد. يبقى ان جيشا فيه القعقاع ابن عمرو لا يهزم ابدا باذن الله. اهو ده واحد رجال. النهاردة احنا 1,000,000,000 مسلم. اسرائيل عاملة في المنطقة انها فتوة من اكبر الفتوة، ايه طويلة تضرب اي واحد. 1,000,000,000 راح منهم المسجد الاقصى ما في واحد منهم تحرر. في اغسطس حرقوا المسجد الاقصى ما فيش واحد قال يا حول الله يا رب. عمالين اليهود يعلموا في المسلمين الادب ما في حد تحرر. لو ان 1,000,000,000 تحولوا الى ذباب واخذوا يطنون بالاجنحة، يعني 1,000,000,000 ذباب حوطوا اسرائيل كانوا عملوها صباح فرص. انما المسلمين مفيش ايه، مفيش وعي بالعقيدة. انما لو كان فيه وعي بالعقيدة قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة. واحد من لا يغفل ولا ينام. يعني هم اليهودي 3,000,000 احنا 1,000,000,000. 3,000,000 خدوا مننا المسجد الاقصى بيت المقدس، خدوا مصر رسول الله، خدوا المصر اللي النبي اسري اليه. فيه عقيدة يبقى فيه جهاد، يبقى فيه نصر. انما فيه سل وفيه هوان وفيه سكانة يبقوا اليهود يعملوا زي ما هم عايزين. ولذلك واحد اعرابي جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده برضه راجل من ضمن الرجالة اللي النبي رباه، قال يا رسول الله ابايعك على الجهاد والهجرة. وبايع النبي على الجهاد والهجرة، له عايز الا الجهاد في سبيل الله والهجرة. وهاجر وجاهد مع النبي ونزل المعركة، وبعدين ربنا رزق المسلمين بغنائم من الكفار، ودي سيدنا النبي وزع الغنائم فبيد للراجل ده نصيبه، خد يا عم نصيبك في الغنائم. يوم الراجل يقول للنبي ما على هذا بايعتك يا رسول الله، انا ما بايعتكش على ان انا اخد اموال، ده انا بايعتك على الجهاد والهجرة. امال انت بايعتني على ايه؟ قال له لاضرب بسهم ها هنا فاقتل شهيدا فادخل الجنة. ده انا ماشي معاك على زعم ان انا ادخل الجنة. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. والله يا رجال ده راجل اعرابي ماشي حافي، يعني كان خد شويه الغنايم اللي طالعين له وكان عاش فيه. انما شوفوا عزة النفس وثقة الانسان في ربه، ثقة الانسان في ربه تخليه يضحي بكل ما يملك في سبيل رضا الله. والله النبي بيديله الغنايم، قال له لا ده انا عايز اقتل. سبحان الله، ده انا عايز اقتل، عايز اقتل. لا هو عايز نشان ولا عايز نسر ولا عايز نجمة ولا بتباشا ولا بنباشا، ده عايز يقتل في سبيل الله، مش عايز اي رتبة ولا اي درجة ابدا، عايز يقتل. قام النبي قال له كلمة واحدة، قال له ان تصدق الله فإن الله يصدقك. المهم في النية، إذا كنت صادق مع الله ربنا حينولك مرادك. لا توحد يا حي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ونزل المعركة وقلت إلى شهيدة، وجابوا جثمانه لسيدنا النبي قال لهم أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. هو ده اللي كان عايز يقتل شهيد هو. فالنبي صدق الله فصدقه الله، نيته سليمة فربنا قبل شهادته. يبقى ده راجل من ضمن الرجال اللي ربنا يحبه. وجاء رجله راجل ثاني من اصحاب سيدنا النبي بعد ما توحد الله، لا اله الا الله، اسمه ربيعة ابن مالك. ايه قصة ربيعة ابن مالك؟ هو ده راجل من ضمن الرجال. الراجل ده هو كان عبارة عن انه بيحضر ميت الوضوء لسيدنا النبي وكان لازم باب النبي ما ينامش الا قدام حجرة النبي. النبي يوم الفجر يوم بالليل يا ربيعة نعم يا رسول الله، يبقى هات المية في الوضوء عشان عايز اطلب. يعني راجل لا عنده عزة ولا ابعدية ولا عربية ولا شيء، راجل كل حياته مع رسول الله. والله العظيم ده منتهى الاخلاص في التربية. فالنبي حب حيث يكرمه، راجل ملازم لانه بيجيب مية الوضوء للنبي يصب للنبي يتوضا. فالساعة الصفاء قال له يا ربيعة سل، مش لازمك حاجة، اسأل الحاجة اللي انت عايزها عشان ارفعها الى الله وربنا يستجيب. واللي بيقول كده مين؟ سيدنا النبي. ساعة ما هيدعي ربنا ها دعوة النبي بعلم وصوف تفتحوا لها ابواب السماء. اسأل يا ربيعة، اسأل شوف انت عايز ايه عشان ارفعها الى الله وربنا يستجيب. وراجل ما يا دوب عند الجلابيه اللي بالبيت، يمكن ما عندوش خيار، يمكن عشان يغسل جلابيته يقعد في البيت ساعتين ثلاثة ما يطلعش لغاية الجلابيه ما تمشي. انت تتوقع بقى يقول ايه؟ طب خلي النبي يسألنا احنا السؤال ده، خلي النبي يدفع على الناس دلوقتي ويقول لكل واحد ايه اللي في نفسك. اول واحد هيقول له عايز القانون 83، والثاني عايز شقة ولو شقة بطعمية، والثالث عايز اتجوز، والرابع عايز اتوظف، والخامس مليون جنيه وعمارة محرم به وعربية شوفوا ليه وطقم انت ليه ايه ايه ها؟ وحد الله، لا اله الا الله. طب تعال شوف الراجل قال للنبي ها يعني لو دعوة واحدة من النبي هتخليه مليونير على طول. انما شوف التربية بتاعت رسول الله. سل يا ربيعة، والله العظيم قال للنبي كلمة يمكن ما تخطر على بال حد في القرن العشرين. والله يعني كل النهاردة مطالب الناس وتوجيهات الناس مادية. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لا الغني عجبه ولا الفقير عجبه، الغني عايز أكثر والفقير عايز انصفى. وما فيش حد أبدا بيبص إلى الوجه العليا ها، إنما الكل هدفه إنه يروح يبضع قرشين من بره ويجي، كل هدفه يشتغل في الانفتاح، الكل هدفه الدنيا، الكل هدفه انه يمشي راجل بيه ويركب عربيه، ما فيش عنده تفكير فيما بعد الموت ابدا ابدا. والله يعني يمكن الملاكين في القبر لو قالوا الواحد يعني انت عايز تروح الجنة ولا ما، يمكن يقولوا ما انا عايز اروح ليبيا. ما ذكرت ليه تنفيذ والله انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. اصله ميت يفكر في نفسه، عايز يجيب قرشين ويجي على حدود السجن بغرابه يشوفوا ليه. طب يا اخي ربنا قال ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. يعني انت دي مملكة الرضا دي لا تدانيها مملكة. يمكن الغني اللي انت بصوت له لك بعرف شو ليه يمكن ما بينامش الليل، يمكن بينام بالفلوس يعني عشان ينام يروح يشتري نوم من الزكان وما بينامش برضه. والله يعني ده شوية النوم دول والله انت ما عندك فكرة، دول نعمة من اجل النعم الالهية. ولذلك ربنا قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. شوية النوم دول نعمة من نعم الله اللي انت بتنامها، غير بيدور عليهم مش بيدي. لو نام شوية هم مفسوح. مفسوح ليه؟ خايف اللي يكون المعاد بنك تحت صف الكمبيان، خايف اللي يكون بنك اسكندرية ايه، خايف اللي يكون قصر الصحافة سام، يبقى نايم وظابط المنبه على الساعة 3 ليه؟ حتقوم ركعتين بالليل؟ لا لا ده هو مش بتاخد ايام الليل، لا هو ابن ليل، ده سامع الليل، ده عايز يسافر اسكندرية بدري. انما انت الحمد لله بتظبط المنبه على الساعة 3:30 قبل الفجر نص ساعة عشان تقوم تصلي ركعتين لله، تقرا فيهم تبارك الذي بيد الملك، وتقرا ايه؟ قانون والقلم وما يسطرون، وتنام كده كويس بعد ما تصلي الفجر، وبعد كده ما تصلي ركعتين الضحى، وتستقبل يومك بنشاط لانك خدت راحتك بالليل وربنا من عليك. ولذلك كان من دعاء الصالحين اللهم ارح اجسامنا بالنوم القليل. لو حتى نمت ساعتين بالليل هيبقوا ساعتين دب، يعني هيبقوا تمام وهتستغرق في النوم. انما غيرك بيبقى نايم نوم القطط، يعني تفتح عليه الباب يوم مفتوح يا عم ما تخافش، خلي فلوسك تحت راسك الله يكرمك، مش حاجه هدف والله، دي مراتك اللي داخله يا ابني يا ابني الفلوس عامله طلعه. لو ايه شويه خبط على الباب يوم مفتوح ويمكن يبص من الشباك يقول حرامي ويلم الدنيا. ليه؟ لانه عامل حسابه شوف ايه شوية حاجات تحت راسه. والله ده السيدة عايشة بقى بتقول شفت النبي في ليلة من الليالي حط راسه على الوسادة ما نمش. في يا رسول الله؟ انت قلق ليه؟ قال لها عندي مال لابد ان اقسمه على اصحابه قبل ان انام. شوية فلوس دي قلنا وقام على طول الصلاة جماعة في الجامع، يعني باللغة العسكرية اجمع بالخطوة السريعة، المسلمين جمعوا بالخطوة السريعة، قال لهم الفلوس اللي كانت عندي لكم لابد اقسمها قبل ما انام. والله العظيم انت النهاردة يمكن بيجي لك امالات من اخوك يكون في السعودية او في الكويت او بتاع، ويقول لك الامالات دي وصلها لمراتي او لعيالي، بتقول زي بعض وتحطها في الدولاب وتقفل عليها وتقص تصفر. طب انت مش ضامن انك تموت، يمكن تموت والامانات دي تموت بموتك، مراتك مش هتقول ان دي بتوعفوك. ولذلك قبل ما تنام توزع الامان. النبي ما جالوش نوم، النبي ما جالوش نوم، عنده شويه فلوس جايين امانات ما جالوش نوم. سيد عائشة قالت له انت قال لي يا رسول الله؟ قال لها عندي بعض المال لابد ما مش هنتظر لغايه الصبح، مش هنتظر لغايه الفجر، فمهم حاجه في صلاه الفجر. قال لها لابد اقسمهم قبل ما ادخل انام. ادي النبي، النبي المعصوم، النبي المعصوم اللي بيقول ما رفعت قدمي وظننت انني اضعها. يا خبر ابيض، وما فتحت عيني وظننت انني اغمضهما، وما اصبحت وانتظرت المساء، وما امسيت وانتظرت الصباح. شوف يعلمك ايه حقوق تؤديها على طول. انما بعتك 10,000 ريال من السعوديه ولا قسمهم لمراتي وعيالي عشان يدفعوا الايجار ويدفعوا ياكلوا، تقوم انت تدفن عليهم الدولاب وتقول يا سيدي بقى يبقى تتعذب، وتيجي مراتك تقول لك هو فلان ما بعتش ابدا، ده بقى له يطلع شهرين مع مش عارف وجبه له ايه. طب والفلوس المعفنه اللي جوه؟ ما انت مش ضامن، ده ملك الموت اهو الوحيد اللي ربنا قال له ادخل على اتخن تقيك اوعى تستاذن، اوعى تستاذن على حد. يعني يبقى الواحد قاعد في امان الله مراته تقلبه وما بيردش ليه يا فلان؟ والله العظيم تقلبه ما يردش، تمسك ايده بالنبض وقف جسمه برد بالتلج تقلب فيه قال ده مات. فايه؟ اما هو ايه يعني مات؟ اما كنا هنموت؟ ما هوش خبر غريب. فاذا كان عندك امانات في الناس اعمل معروف، انت اللي هتنكوب نفها بعد الموت. ويا ريت يا اخوانا نلاقي محامي بعد ما نموت، نوكله في القضية ابدا. حتى المحامي نفسه هيقول نفسي نفسي والله. فاعملوا معروف، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هتيجي يوم القيامة وربنا يقول لك الامانة اللي كتلك، الامانة اللي كتلك فلان عندك فين؟ خد بالك بعد ما سمعنا الصلاة على النبي، لان احنا انصبتنا في معاملتنا دلوقتي اللي احنا بنعانيه النهارده سوء المعامله. الكلام اهو كتير والعلم كتير والدروس كتير، انما المعامله اهم شيء. اللي احنا بنعانيه سوء المعامله. ربنا هيقول لك يوم القيامه تعالى فين الامانه بتاعت فلان. تفتكر انت؟ يقول لك ايه افتكر؟ ما هو الواحد مننا بقى ساعات لما تفكره بشيء يقول لك تفكرني. يقول له يوم ما قابلتك في العتبة، يقول له ايه؟ والله مش فاهم. وكنا واقفين قدام الحتة ولو اديتك الامانة وكانت محطوطة في ظرف وكانوا عشر عشرات من الورق الصغير مش من العشرات الكبيرة، ها؟ اديتك عشر عشرات صغيرين وانت شلتهم في الظرف وحطيتهم في جيبك. يقول لك يا اخي اسالني انا كاتب ايه النهارده؟ انا مالي كاتب ولا ما كاتبش؟ انت فاكر ولا لا؟ ربنا يوم القيامه لف عبادنا ما ينفعش يوم القيامه. فيه ضرب على الاف على الزمان يا مستنيين. هتقول له بقى انا مش فاكر؟ لا لا لا لا لا يا حاكم انا عارفك. ما يا بني ادم فاذا هو خصيم مبين. لا الشغل ده ما ينطرش على الله. ولذلك يوم القيامه لما العبد بيتوب الى ربنا قبل ما يموت وربنا يقبل التوبه وما يكونش فيها حقوق العباد، لان حقوق العباد ربنا لا يقبل التوبه فيه الا اذا رضي العبد. يعني في ارشادات عليك لفلان ما تقولش تبت الى الله والارشادات تروح بس، لا قبل ما تكتب تروح ادفع الامانه الاخيره. لان ربنا قال وان تبتم ايه؟ فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مسألة الفلوس دي يا اخوانا مسألة خطيرة جدا. فربنا هقول لك فين امانة فلان؟ افتكر، تفتكر على طول. هتبص تلاقي الصورة مسجلة قدامك بالفيديو كده، اديها لك في المكان الفلاني وخدتها وشفتها في ظرفة الدولاب وقفلت عليها بالمفتاح. طيب روح بقى ادي الامانة الى صاحبها. ربنا اللي بيقول لك هذا. انا عايزك توحد الله وتسمع الصلاة على حبيب الله. تقوم تقول له يا رب لقد ذهبت الدنيا اهدافي، لان كنت ساكن في ترعة الجبل وما فيش دلوقتي شرح ترعة الجبل، ده الارض اتسوت كلها خلاص. وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. لا معايا العنوان بتاع فلان ولا البيت بتاعنا اللي كان فيه الامانه اعرفه، لان الشوارع اتسوت بالارض وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا انتا. قاعا يعني ارض مستوي، صفصفا لا شيء فوقها، لا شجر ولا نهر ولا شارع ولا بيت. لا ترى فيها عوجا، مفيش لا اعوجاج ولا ارتفاع. الامس هو الارتفاع، ارض مسواه كما خلقها ربنا اول مره. فين ما بنت المهندسين؟ راح. ما بنت الصحفيين؟ انت. فين مدينة اكتوبر رضي الله عنه؟ راح. طب ومايو؟ ومايو ما فيش مايو. طيب العشر من رمضان؟ الله يهون عليه كل ده. امال هروح ادي الامانة فين؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة خذوه فدلوه اين الامان. انا عايزك توحد يا مسلم. يا سلام يا سلام. خذوه وروه الامانه فيه. هو قالوا بقى انهم حيودوه بيته بقى اللي كان في الدنيا. لا، مش حد حيرجع الدنيا تاني. ربنا قال لقد حق القول مني انهم اليها لا يرجعون. انتهت. فياخذوه الى بئر من ابار جهنم. انظر في قاع هذا البئر، يبص يلاقي الامانه محطوطه في قعر بلفتها بالظرف بتاعها. طب هيشوف ازاي ده البئر ظلم؟ لا، ما هو ربنا قال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك رفاعك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم ايه؟ حديد. كان في الدنيا بصره من 6 على 36 ولا على 6 على 60، كان 6 على 10، انما في الاخر فبصرك اليوم ايه؟ حديد. طب وانا حديد الامانة ازاي في البيت؟ لا، ما هو انت لابد كده. طب ده البرد في النار. طب ما هو انت ما كانش عندك في الدنيا انك تهدها له. فنص الحديث يقول لك فيهوي في النار 70 قريبا. هو نازل بس يقعد 70 سنة نازل عشان يجيب الظرف اللي فيه القرش من تحت، عشان يجيب الامانة. ولذلك قلنا ما تستهينوش بالامانات، ما تستهينوش بالمعاملات. الدين المعاملة، الدين النصيحة. فهذا الانسان ما يموت يا اخوانا هو اللي هيتحملها لوحده، والله ما حد هيشيل عنه. فاذا كان في اخويا امانات لاخواتك او لصديق او لجار ما تشيلهاش في الدولاب، روح له يا فلان خد امانتك، انا مانيش ضامن الموت. اما مش حد هيضمن بكره هيحصل ايه؟ ابدا. ما ياما ناس بتبات كده هو بتصبح ما فيش، ما يعرفش انه الليله الجايه هيبات في المقبره. يعني هو اخينا ده اللي اسمه المشير احمد بدوي ده، هو كان هيعرف انه هينحرق طياره هو و13 واحد، يعني 13 من عتاوله الكبار، عتاوله وعبتيه، راحوا فين؟ راحوا فين؟ طار عديهم، نزلت الارض محروقه، تحولت الى فرن من الصلب والحديد. وبنزين الطيران ده ربنا يكفينا منه شر، بنزين نمره واحد يعني شديد الاحتراق وشديد الاشتعال. مين اللي كان يعرف كده؟ اهم مركبين الضبابير على كتفهم والمقصات والنسور والدنيا مقلوب وربنا الطيار. والله العظيم ابو الفت تحت الحرق وحلف فيهم بالله يقول لك اس الكتاب انا الحرق ده، انا فريق اول، ده انا احرق بلد، ده انا اللي حرقت اليمن، ده احنا اللي بيهمنا الهوى جوكم. تاخد بالك من لغه المصريين. طب خلاص اركب الطياره، اركب الطياره وفنجان القهوه واخر عظمه وانفجار ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. وانت فكر الكون ده ملكك انت، انت تمت في الكون شيء. الامر بيد الله، قل اللهم مالك الملك، انا عايزك توحد من اللي يرفع الولا. لا سبحان الله سبحان الله. ده النبي لما كان يقوم من النوم يقول الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني. احنا بنموت كل يوم، وانت تفكر الموت يعني ابوك مات لوحده؟ ما احنا كل يوم بنموت، احنا كل يوم بيموت. ولذلك ربنا سمى النوم موت. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم، ما قالش ينيمكم، يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وبعد ما قالش ثم يوقظكم اي ثم يبعثكم فيه، يعني موت وبعد يوميا. المسألة دي بتتكرر يوميا. وربنا بيقول بقى اذا كان فيه واحد مش حاجب هذا الكلام يمنع النوم عن نفسه. طب اقعد انت تتربح كده، ما تمشي كده وقول انا بطل وانا فتوه وانا شمشون وانا السبح وانا الكاراتيه وما تنامش. النوم انتشر غصب عنك، ولو حتى واقف على الرصيف هتلاقي نفسك مرمى على طبحه الزباله. يصحوك الصبح انت فين؟ احنا ايه؟ هو انت فكر ان احنا لنا من الامر شيء؟ والله يا ليس لك من الامر شيء. احنا كلنا في يد القدره، في قبضه القدره. لا حد مننا يقدر ينفع نفسه ولا يضر نفسه، احنا كلنا مروحين. ولذلك ربنا قال والله انبتكم من الارض نبات، احنا زي النبات. احنا زي النبات تمام. شوف النبات احنا زيه تمام. بترمي القمح في الارض برضو النطفه بتنزل فيه ظلمات الرحم. النبات بيطلع عام النطفه برضو بتطلع في الانسان. بعد ما استوى النبات بنيجي نحصده بالايه؟ بالشقارب. احصد النبات، احنا ملك الموت يحصدنا كلنا. القمح بيروح الجر على ظهور الجبال، احنا بنركب النعوش. كل واحد بياخد نعش ويروح التربه. رايح فين؟ رايح عندك. ده بندرس بالنعوري، انما احنا الدود اللي بيدرسنا في المقابر. والله انبتكم على الارض ايه؟ نباتا. واحد يا حبيبي ولا اله الا الله. فانا بصحك لله ما تلزمش نفسك بما لم يلزمك الله به. ما تشددش على نفسك. اذا كان عندك تبعات للاخرين مشيها، اما نسبك لهاش انت، لان ربنا هيحاسبك بقى يوم القيامه. هيقول لك روح طلعها من البير العميق ده. هتقول يابا تعالى الحقني، ما فيش. وكل له محامي، ما فيش محامي. الجلسه امتى؟ ما فيش هذا. امال ايه؟ ربنا قال وياتينا فردا. يا لطيف. وياتينا فردا هو الوحده. يموت وحده ويبعث وحده ويأتي يوم القيامة وحده. ولا حد عارف اخوه جراله ايه ولا ابوه جراله ايه. ولذلك شوف بعد ما توحد بقى وتقول لا اله الا الله واستمع الصلاة على حبيب النبي. شوف الراجل اهل النبي. يا ربيع سلم اسألني، ده انت راجل بتخدمني من زمان. قال له يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. شوف العظمة، شوف المملكة، شوف مملكة الرضا. اسألك مرافقتك في الجنة. لا قال له رئيس مجلس ادارة، ولا قال له عايز عمر الطين، ولا قال له ابا زي عثمان احمد عثمان. لا دي نفوس عادية والله. والراجل غلبان يمكن ما عندوش ملف كده. راجل بيقول لك ان كانت نمتي كل قدام باب النبي، يعني بيترقب لما النبي يفتح الباب يكون هو واقف على انتباه حضر ميه الوضوء يوضي النبي. فالنبي قال ما كافي الراجل ده. الراجل ده له خدمات وراجل متواضع. انما شوف النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. ها هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل روح منها بغير القطن والكفن. واحد يا حبيبي ولا اله الا الله. لا اله الا الله. يا سلام. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. فيقوم النبي يكرر السؤال على ربيعه، يقول له او غير ذلك. طب خلاص مرفع حتى فيني في الجنة، طب تطلب حاجة في الدنيا. قال له هو ذلك يا رسول الله. مفيش حاجة ثانية. قال له لا. قال له فاعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي نوافل كتير يا ربيعة، عشان اللي بيصلي سنن كتير ويقوم الليل هيكون رفيقي في الجنة يوم القيامة. ادي عظمة الرجالة اللي رباهم رسول الله. اسأل الله ان يجعلنا منهم وان يكرمنا بهم. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى الى الله، تبنى الى الله، تبنى الى الله، ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته. اللهم اشف كل مريض، وارحم كل ميت، واستر عوراتنا وامن روعاتنا، وفقهنا في ديننا، وزاهدنا في دنيانا، ورب لنا اولادنا. اللهم رب لنا اولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انفع بنا، اللهم انفع بنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واحسن الختام، اللهم احسن الختام، اللهم احسن الختام، وانفعنا بشفاعة نبينا، واحشرنا تحت لواء حبيبنا، اللهم احشرنا في زمرته، ولا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقم الصلاة.